بسم الله الرحمن الرحيم. هذان أخوان فاضلان يسألان حول قول الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، ويذكران كلام المعلق وفقه الله في صفحة 177 وما بعدها، وقبله كلام الشيخ رحمه الله في صفحة 176، ويطلبان توضيح قول الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، ومذهب أهل السنة في ذلك. ويقول أحدهم: لكثرة استدلال المخالفين بهذه الآية على أن أهل السنة قد وقعوا في التأويل. أقول أيها الفاضلان: لم يقع أهل السنة في التأويل بحمد الله تبارك وتعالى، ومذهب أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن لله تعالى يدين حقيقيتين هما من صفات ذاته، فنثبتهما له سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. وفي قوله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أن هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. من هؤلاء الذين يبايعون؟ الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، كان يبايعونه هو عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية شبيهة بقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. البيعة لمن؟ البيعة لرسول الله، يبايعونك يا محمد تحت الشجرة. وهنا: إن الذين يبايعونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يعني يضعون أيديهم بيد الله تبارك وتعالى، بل كانت الصفقة والمبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل فوق عرشه، فوق خلقه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، عال فوق خلقه، علوه صفة ذاتية له لا ينفك، لا تنفك هذه الصفة عنه، صفة العلو لا يحل في شيء من مخلوقاته، لا يحل في الأرض. إذن ما معنى أن الله تبارك وتعالى أن الصحابة يبايعونه؟ هي مبايعة لرسول الله، والله تبارك وتعالى جعل مبايعة الرسول مبايعة له: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأنه رسوله. من أرسله؟ الله. فإذا بايعوا الرسول فقد بايعوا المرسل. قد بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، كما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن الآن في إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله إنما يبايعون الله، فيه تشريف لرسول الله. صلى الله عليه وسلم، وتأييد له، وتوكيد لهذه المبايعة. فإنهم الآن يبايعون من أرسله لأنهم يؤمنون بأنه رسول ممن أرسله، رسول من الله. وفيها رفع شأن للمبايعين، وهذا لا يخفى على أحد. إذن هذا بالنسبة للقسم الأول، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فلو قلنا إن البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على ظاهره، إنما يبايعون الله لأنهم بايعوا المرسل، فكأنهم بايعوا المرسل يعني الذي أرسله. الجملة الثانية في قوله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، هذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فيده تبارك وتعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. هذا هو ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كون مبايعة النبي مبايعة لله عز وجل. ولا يلزم من هذا أن تكون يد الله تبارك وتعالى مباشرة لأيديهم، يعني ملتصقة بأيديهم، هذا ما أحد يقوله من العقلاء. إذا قلنا السماء فوقنا، هل السماء ملتصقة بنا؟ كم بيننا وبينها من السنين، بعيدة عنا بعدا شاسعا. فكذلك قول الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، فيد الله فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تبارك وتعالى لخلقه وعلوه عليهم. فلا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد يد الله فوق أيديهم، أن المراد أن يد الله تبارك وتعالى قد لاصقت أيديهم أو باشرتها، فهي يد الله. ولا يمكن أن يقال إن هذه اليد يد الله هي يد النبي، ولا يمكن أن تدعي أن ذلك هو ظاهر اللفظ، لأن الله تبارك وتعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعته للصحابة، هل كانت فوق أيديهم أو كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم؟ فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم، أما ربنا تبارك وتعالى فيده فوق أيديهم. المشكلة أن أهل التأويل يؤولون اليدين، إما بالقدرة أو النعمة أو بالخزائن أو نحو ذلك، فيبعدون أن تكون اليد يدا حقيقية، بينما الأدلة كلها دلت على أن اليد يد الله تبارك وتعالى صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى. لذلك أقول أيها الفاضلان، هذه الآية ليس فيها ما توهمتم من أن فيها تأويلا، بل فيها على حقيقتها. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه، ويده تبارك وتعالى فوق أيدي خلقه جل وعلا، فهل يقال بأنها مباشرة لهم أو ملاصقة لهم؟ هذا ما يقول به عاقل، بل هذا قول الحلولية الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى يحل في خلقه أو يكون معهم بذاته، وهذا ما يقول به أحد من أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. بارك الله فيكما، والله تبارك وتعالى أعلم.